الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاغتسل زيد من الجنابة بماء مستعمل في رفع حدث، هل يصح غسله؟ نعم يصح غسله. حسنت. الماء المستعمل في رفع حدث يكره استعماله مع وجود غيره، لكنه طهور. ماء قليل سقط فيه شيء من الزعفران فأثر في أوصافه، هل يصح الوضوء به؟ لا يصح الوضوء به. حسنت. ماء كثير سقطت فيه نجاسة ولم تغيره، هل يكره التطهر به؟ لا يكره. حسنت. قال كما قليل لم يغيره الخبث. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. قال رحمه الله تعالى: وكل حي طاهر ويلحقه بخاطه لعابه وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن وسائر الألبان كاللحوم بالكره والتحليل والتحريم وبيض كل الحج إلا المذرة القيء عن حال الغذا ما غير اسكن كذا فأرته فطهري ما الجمادات التي لم تسكري دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرم وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمة وسحلية وزغب الريح وطوف ووبر إن جز من حج وميت وشعر وخمرة إن خللت أو هجرت والزرع إن يسقى بنجس فنبت لميتة الإنسان خلفا خصصوا وفي الرماد والدخان رخصوا وأرجح الأقوال بالطهارة لميتة الإنسان حتى الكفرة وما من الحج أو الميت انفصل كميتة الحج الذي منه حصل. أحسنتم، بارك الله فيكم. النجس الميت الذي نعم أحسنتم، جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم. لما ذكر الناظم أن ما تغير من المياه بطاهر طاهر وما تغير بنجس نجس ناسب أن يذكر الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، وأضاف ما يجوز من التحلية وما لا يجوز. والأعيان هي الذوات التي حكم الشارع بطهارتها أو نجاستها. قال رحمه الله: وكل حي طاهر، كل متصف بالحياة فهو طاهر. فالحياة هي علة الحكم بالطهارة، وتوضيح ذلك أن ميتة الشاة ما حكمها من حيث الطهارة والنجاسة؟ ميتة الشاة نجسة، وقد كانت في حياتها طاهرة، فلما كان الموت علة الحكم بالنجاسة لزم أن تكون الحياة علة الحكم بالطهارة. ولو كان كافرا؟ الجواب نعم، ولو كان كافرا. كل حي طاهر ولو كان كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربط فمامة ابن أثال في المسجد وهو يومئذ مشرك، لو كان نجسا نجاسة حسية ما جاز إدخاله المسجد، وقد أباح الله تزوج نساء أهل الكتاب، ما ورد الأمر بالتطهر من مسهن، وباح طعامهم مع أن أيديهم تلامسه. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمقصود النجاسة المعنوية للأدلة السابقة. وهل ولو كان كلبا؟ الجواب نعم، المذهب عند المالكية طهارة كل حي ولو كلبا، وقد قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم ولم يشترط أصل ذلك الموضع. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، ما قال فاغسل ثم كل، وهو يمسك بفمه بذلك الذي يلغ به في الماء. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون من شيئا من ذلك. والجمهور عن النجاسة لحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. قول التطهير ما يكون إلا من حدث أو نجاسة، ولا يتصور وجود الحدث على الإناء، لم يبقى إلا النجاسة. لكن المالكية يقولون إن هذا السبر والتقسيم ناقص، يعني طهور إناء أحدكم، الطهور يكون من الحدث ومن النجس ومن شيء ثالث هو القذر، فهذه هي العلة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لا يتأتى الحدث من الفم وليس موضع نجاسة، لكن يتأتى منه القذر. فالمالكية يقولون بطهارة كل حي ولو كان كلبا. لكن المهم هنا التفريق بين مسألتين قد يخلط بينهما: المسألة الأولى مسألة الطهارة، والثانية مسألة حكم الأكل. المسألة المذكورة هنا هي الطهارة، أنه طاهر، وهذا قول المالكية أن الكلب طاهر. وأما المسألة الثانية وهي مسألة الأكل، فإن الكلب لا يؤكل. قد يظن من القول بطهارته أن المالكية يقولون بجواز أكله. المذهب عند المالكية في الكلب أنه لا يؤكل. ثم هل هو على الكراهة أو على التحريم؟ قولان في المذهب. وقد تعرض الناظم لهذه المسألة في الكلام على ما يباح من الطعام. وكل حي طاهر، ويلحقه مخاطه ما ينزل من الرأس ويسيل من الأنف، لعابه ما يسيل من الفم، وعرقه ما يرشح من الجسد، صفراؤه مادة صفراء اللون تقذفها المعدة أحيانا، لأن المعدة طاهرة، فما خرج منها غير متغير فهو طاهر. بلغمه ما يخرج من الصدر ويسقط من الرأس كالمخاط، هذا طاهر. دموعه ما يسيل من عينيه. مرارة مباح الأكل، الماء الأصفر المتجمع في جلده ملتصقة بالكبد، هذه المرارة، مرارة مباح الأكل طاهرة. رجيعه إن ارتذى بطاهر، مرارة المباح أو رجيعه إن ارتذى بطاهر. فضلة الحيوان الذي يباح أكله من روث وبول طاهرة، لكن بقيد، وهو إن ارتذى بطاهر، يعني يشترط أن لا يتغذى إلا بالطاهر. ودليل على طهارة رجيع الحيوان مباح الأكل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، لكن شرطه كما سبق أن يكون لا يتغذى إلا بطاهر. فإذا كان مباح الأكل مما يستعمل النجاسات بالمشاهدة أكلا أو شربا، فهنا رجيعه نجس مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه. ما يستعمل النجاسات أكلا أو شربا، رجيعه نجس مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه. قال: واللبن من آدمي في حياة توقن، هو في تعبيره تبع خليلا في مختصره، فإن خليلا قال: ولبن آدمي إلا الميت. لكن هذه العبارة استدركها شراح خليل عليه، وهي مبنية على أن ميتة الآدمي نجسة، وهو ضعيف في المذهب، فيكون استثناء الميت هنا ضعيفا، يعني لبن الآدمي مطلقا من الأعيان الطاهرة، لبن الآدمي مطلقا. لا يقيد بالحياة. قال: وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. لبن مكروه الأكل مكروه، ولبن مباح الأكل مباح، ولبن محرم الأكل محرم. هذا معنى قوله وسائر الألبان كاللحوم، أي سائر الألبان أي باقي الألبان غير لبن الآدمي. هو ذكر لبن من آدمي ثم قال وسائر الألبان أي غير لبن آدمي كاللحوم في الكره والتحلي والتحريم. فمثلا لبن السبع، السبع مكروه للأكل على المذهب، لبن السبع مكروه لأنه لبن مكروه الأكل. لبن الغنم مباح، لماذا؟ لأنه لبن مباح الأكل. لبن البغل محرم، لماذا؟ لأنه لبن محرم الأكل، وهكذا. قالوا: بيض كل الحي إلا المذيرا، والقيء عن حال الغذاء ما غيرا. وأيضا يلحق الحي في حكم الطهارة بيضه، ولو كان مما يتغذى بالنجاسات لم يقيد هنا، لأنه يستحيل إلى صلاح. يعني لو ابتدى مباح الأكل بالنجاسات فإنه لا يكون رجيعه ولبنه طاهرا، لأنه استثناه في السابق. لكن اللبن وكذلك البيض هذا ليس بنجس بل هو طاهر. شاة تتغذى بالنجاسات، سبق أن رجيعها نجس، لكن لبنها مثلا هل هو طاهر أو نجس؟ الجواب: لبنها طاهر، لأنه استحال إلى صلاح، لأنه استحال إلى صلاح. فما استحال إلى صلاح كاللبن والبيض فطاهر، وما استحال إلى فساد كالروث والبول فنجس. قالوا: بيض كل الحي إلا المذيرة، استثنى المذيرة منه وهو المتعفن. البيض من الأعيان الطاهرة إلا المذر وهو المتعفن فليس من الأعيان الطاهرة بل هو نجس. قال: والقيء عن حال الغذاء ما غير. القيء هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة. عن حال الغذاء ما غير، إذا لم يتغير بأن خرج على هيئة الطعام فهذا طاهر، الأصل بقاء طهارته وخرج على هيئة الطعام لم يتغير فهذا طاهر. أما إن تغير ولو بحموضة فهذا نجس. مسك كذا فأرته فطهري. المسك طاهر وهذا معلوم، المسك أطيب الطيب كما ورد في الحديث، لكنه ذكره لأن أصل المسك دم ثم استحال إلى طيب فنبه على ذلك. ومثل المسك فأرته، وفأرة المسك وعاؤه الذي يكون فيه من جلدة الغزال، هذا طاهر كذلك. ثم الجمادات التي لم تسكري، فطهري أي احكم بطهارته. ثم الجمادات التي لم تسكري، الجماد ما ليس بذي روح ولا منفصل عن ذي روح، ليس بحي ولا منفصل عن حي، فيشمل الأرض وما فيها من ماء ونبات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، امتن الله به ولا منة في محرم. ثم استثنى من الجمادات الذي استثنى المسكر، استثنى المسكر، والمسكر لا يكون إلا مائعا. فالمسكر كما سيأتي إن شاء الله سيذكره في الأعيان النجسة، المسكر من الأعيان النجسة. لكن ليس كل شيء يغيب العقل يسمى مسكرا. ها هنا ثلاث أشياء: مسكر ومفسد ومرقد. فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، والمفسد ما غيب العقل دون الحواس مع كسل وكزازة، أي كسل. والمرقد ما غيب العقل والحواس. فيترتب على الإسكار ثلاث أحكام دون الآخرين: الحد والنجاسة وتحريم القليل بخلاف الآخرين. فلا بد من ضبط حد المسكر أنه الذي يغيب العقل دون الحواس، تبقى الحواس ومعه نشوة وطارب. فإذا كان غيب العقل والحواس فهذا هو المرقد. إذا غيب العقل دون الحواس لكن مع كسل وكزازة فهذا هو المفسد، ليس له حكم المسكر. المسكر هو الذي يترتب عليه الحد والنجاسة وتحريم القليل بخلاف الآخرين، هما طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل وفيهما التعزير ليس فيهما الحد. هذا قوله. ثم الجمادات التي لم تسكري: دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرما. دم بلا سفح أي الدم الذي لم يجري بعد موجب خروجه شرعا، مثل دم الكبد ودم القلب ودم العروق ودم الطحال، هذا كله طاهر، هذا كله من العيان الطاهرة. أما المسفوح وهو الكثير الخارج بالذبح أو بالجرح فهذا نجس. قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا. دم مسفوح نجس. ونجاسة الدم المسفوح حكى عليها الإجماع جماعة من أهل العلم. هذا قوله دم بلا سفح. كذا أجزاء ما ذكي ولو بكره لا ما حرما أو حرما نسختان. من الطاهر الحيوان المذكى، فمن ذبح شاة أو بقرة أو نحر بعيرا أو عقر صيدا فإنه طاهر، وكذا أجزاؤه من عظم ولحم وظفر وسن وجلد. الحيوان المذكى وأجزاؤه هو من الأعيان الطاهرة ولو بالكره، ولو كان يكره أكله كالسباع على المذهب. لا ما حرم كالخنزير فإن التذكية لا تؤثر فيه شيئا. وميتة البحر، ميتة البحر من الأعيان الطاهرة، قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. ولو طالت حياته ببر كالتمساح والضفدع سلحفاة البحرية، قال: وميتة البحر وما لا دم له، ما لا دم له كالذباب والخنافس والنحل والبعوض والعنكبوت والجراد والدود والنمل، هذه كلها لا دم له فهي من الأعيان الطاهرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. لو لم يكن طاهرا ما جاز غمسه في الماء، ولو أنه كان نجسا لتنجس الماء أو المائع يعني الشراب الذي غمس فيه لتنجس بوقوعه فيه. قال: لا وزغ وشحمة وسحلية. لا وزغ وشحمة، الشحمة دودة طويلة حمراء، وسحلية، السحلية أكبر من الوزغ، هذه الثلاثة النجسة لأنها مما له نفس سائلة لها دم. وزغب الريش وصوف ووبر إن جز من حي وميت وشعر. زغب الريش ما يكتنف القصبة من الجانبين مما يشبه الشعر، وصوف من الغنم، ووبر من الإبل والأرنب. قال الناظم: لإبل وأرنب يعزل وبر، والصوف للنعاج، والباقي شعر. الوبر للإبل والأرنب، والنعاج لها الصوف، والباقي شعر من جميع الدواب. قال: وزغب الريش وصوف ووبر إن جز من حي وميت. المراد بالجز ما قابل النتف، فيشمل الحلقة والإزالة بالنورة. أما إذا نتف شيء من ذلك فإنه لا يكون طاهرا في أصله، أصله المغروز في الجلد لا يكون طاهرا. قال: وشعر كذلك. قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، من علينا بأن جعل لنا الانتفاع بها، ولم يخص شعر ميتة من مذكاة، فيشمل الميتة والمذكاة. وخمرة إن خللت أو حجرت، أيضا من الآيات الطاهرة الخمر التي صارت خلا، هي لا تخلو، إما أن تتخلل بنفسها أو تخلل بفعل فاعل. إذا تخللت بنفسها فهذه طاهرة عند جماهير أهل العلم، وحكي عليه اتفاق، قال صلى الله عليه وسلم: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. وأما إذا تخللت بفعل فاعل فهل تصير طاهرة؟ الجواب نعم، تصير طاهرة على المذهب. لماذا؟ لأن علة النجاسة الإسكار، وهي لما صارت خلا زال الإسكار، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لما زال الإسكار الذي هو الوصف، زال التحريم الذي هو الحكم، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ولاحظ أن الكلام هنا في هل هي طاهرة أو ليست بطاهرة. وأما حكم التخليل، الكلام على حكمها بعد التخليل، هل تكون طاهرة أو نجسة؟ أما حكم تخليلها فهو مختلف فيه في المذهب، قيل بالحرمة وقيل بالكراهة وقيل بالإباحة. ويدل للحرمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال: لا. ولما قال له أبو طلحة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. والزرع إن يسقى بنجس فنبت. من الآيات الطاهرة كذلك الزرع إذا سقي بنجس فنبت من ذلك، كذلك لو حرث بالأسمدة النجسة فنبت من ذلك، لأن الأرض تمتص عنه النجاسة فيخرج طاهرا. وكذلك لو كان البذر متنجسا، فهذا كله من الآيات الطاهرة. لكن إذا أصاب شيء من النجاسة نفس الثمار من الفواكه والخضار فإنها تغسل، يغسل من ذلك ما أصابته النجاسة. ثم قال: في ميتة الإنسان خلفا خصصوا. والمعتمد طهارة ميتة الإنسان ولو كافرة، كما قال بعد ذلك: وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. هذا مقتضى تكريم الله لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، وهو الأصل الطهارة. لكن ذكر في أثناء ذلك مسألة، وهي الرماد والدخان من النجس. رماد النجس ودخانه الذي يصعد منه عند حرقه بالنار، هل هو طاهر أو نجس؟ ذكر الناظم أنه طاهر. لماذا؟ لأن النار تطهر ما أحرقت أجزاءه من الأعيان، النار تطهر ما أحرقت أجزاءه من الأعيان. وفرعوا عليه أن الخبز المخبوز بالروث النجس طاهر ولو تعلق به شيء من الرماد. هذا معنى قوله: في الرماد والدخان رخصوا. ثم قال: وامي الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. يقول: حكم المنفصل من الحيوان حكم ميتة ذلك الحيوان المنفصل منه، فإذا كانت ميتته طاهرة فالمنفصل طاهر، وإذا كانت ميتته نجسة فالمنفصل نجس. مثلا ميتة الإنسان طاهرة أو نجسة؟ ما الحكم؟ طاهرة كما قال. أحسنتم، نعم كما قال قبل قليل، قال وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. إذا المنفصل منه طاهر. ميتة الأنعام طاهرة أو نجسة؟ ميتة الأنعام نجسة، فالمنفصل نجس. حكم المنفصل من الحيوان حكم ميتة ذلك الحيوان المنفصل منه. منفصل من حي فحكمه حكم ميتة ذلك المنفصل عنه. فإذا كانت ميتته طاهرة مثل الآدمي، الآدمي سبق أن ميتته طاهرة، الجراد كذلك، الحيوان البحري كذلك، قال وميتة في البحر، قال وما لا دم له، فكل ما ميتته طاهرة فالمنفصل منه طاهر، وكل ما ميتته نجسة كالأنعام والطيور مثلا فالمنفصل منه النجس. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، والبهيمة كل حي لا يميز، فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني البهيمة إذا ماتت فهي نجسة، فما قطع منها فهو كذلك نجس. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.